الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد فانتهينا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. لا يزال الكلام متصل حول كتاب المستدرك، مستدرك الحاكم رحمه الله أبي عبد الله. وكما تقدم الكلام بأن الحاكم في المستدرك هو عمد إلى كتاب الصحيحين، إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقد كان ذلك ربما بسبب المشكلة التي طرأت، وهو أن كثيرا من الطلبة أو كثير من طلبة العلم في ذلك الوقت أو من الناس قالوا لا نعتمد إلا ما في الصحيحين، وما سوى ذلك فلا نقبل منه شيئا. فعمد الحاكم رحمه الله تعالى إلى هذا الكتاب وقال: طيب، هناك جملة من الأحاديث على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاها، وكلها لا شك صحيحة، فأخرج هذا الكتاب كما قلنا، لكن فيه بعض التساهل، وقع له بعض الشيء في هذا الكتاب. وفي الحقيقة تقدم الكلام على صنيع الحاكم، ثم إن الحافظ ابن حجر ذكر كلاما يعذر فيه الحاكم أو يبين عذر الحاكم فيه، وأن الحاكم إنما سود كتابه لكنه وافته المنية قبل أن يتمه تنقيحا. ولا شك التسويد والتجميع يختلف عن ثم قال: فما صححه. ما صححه من؟ الحاكم أبا عبد الله، ما صححه الحاكم. ثم قال: ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. طيب، قال البدر بن جماعة، والبدر بن جماعة كتاب المنهل الراوي في الحقيقة من أمتع الكتب، وربما الحافظ ابن حجر في النزهة تقريبا كلما قاله البدر بن جماعة ذكره الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، فكتابه كتاب جميل جدا وكتاب رائع جدا على إعوازه لبعض المباحث، يعني هو نقصه بعض المباحث، إلا أنه كتاب من أمتع الكتب ومن أجمل الكتب، وله تعبيرات دقيقة جدا اعتمدها العلماء، ونقل الحافظ بن حجر لا سيما تعريفات البدر بن جماعة التي نقلها في كتاب المنهل، نقلها بتمامها أو بنفس تعريفه الذي عرف به، نقله الحافظ بن حجر. فقال: والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله. طبعا كما تقدم فيما ذكره صاحب الألفية العراقي رحمه الله تعالى، فقال ماذا؟ قال: والبستي يداني الحاكمة قبله وما يليق فإيه نعم. يقول العراقي رحمه الله تعالى في: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته من عالم أو من مصنف يخص بجمعه كابن نحو ابن حبان الزاكي وابن خزيمة وكل مستدرك على تساهل. وقال: من فرد حسن ما لم يرد، وده هو ده الكلام اللي ذكره المصنف، ما لم يرد بعلة، ما لم يرد بعلة أي ما لم تظهر فيه علة توجب رده. واضح؟ لكن الحقيقة إن أهل العلم يقولون لا بد من أن يعرض على القواعد الحديثية مرة ثانية، فإذا صح فإذا نعم، وإلا خلاص يرد. فقال: ووافقه العراقي وقال: إن حكمه عليه بالحسن فقط تحكم، كونك ان انت تحكم عليه بانه حسن اجمالا كده هذا تحكم. واضح؟ قال الا ان ابن الصلاح قال ذلك بناء على رأيه انه قد انقطع التصحيح في هذه الاعصار فليس لاحد ان يصحح يصححه، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه. قال والعجب من المصنف كيف وافقه هنا مع مخالفته له في المسألة المبني عليها كما سيأتي، وقوله فما صححه احتراز مما خرجه في الكتاب ولم يصرح بتصحيحه فلا يعتمد عليه، كما قال وقال فما صححه أي الحاكم رحمه الله احتراز مما خرجه في الكتاب ولم يصرح بتصحيحه. وكأن هنا يشير فيقول هناك أشياء خرجها في الكتاب لم يصرح بتصحيحها، ولم يقل على شرط الشيخين على شرط البخاري على شرط مسلم ولا الكلام ده، وهناك أشياء نص على تصحيحها. واضح؟ فيقول لابد أن نفرق بين ما نص على تصحيحه وبين ما لم ينص على تصحيحه إنما أخرجه فقط في الكتاب. فقال فما صححه احتراز مما خرجه في الكتاب ولم يصرح بتصحيحه فلا يعتمد عليه. خلاصة الكلام في هذه المسألة إن الحاكم بطبيعة الحال كتابه كله لا تأخذ كلامه في كتابه مع التسليم المطلق التام له، إنما لابد من إنك أنت إيه؟ من إنك أنت تراجع وتطبق القواعد الحديثية على كل حديث موجود في هذا الكتاب، فما اتفق مع القواعد الحديثية التي ذكر أهل العلم يمرر، وما لم يتفق معها فبالتالي يرد. وكما قلنا في الحقيقة أن هناك كثير من أهل العلم استدرك له استدركات على المستدرك، استدرك عليه الذهبي استدركات، ثم لا يزال أهل العلم يستدركون على الحاكم رحمه الله تعالى استدركات بعد استدركات. وفي الحقيقة أن آخر ما وقفت عليه من هذه الاستدركات هذا الكتاب، وكتاب جميل جدا في الحقيقة، وعنوان الكتاب اللي هو الانتباه، ومصنفه بذل فيه جهدا طيبا لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو رواياه، وهو في أحدهما هذا يعتبر استدراك على المستدرك، إن الحاكم يعمد إلى حديث ما ثم يقول أخرجه أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، وعفوا على شرطهما يعني على شرط البخاري على شرط مسلم ولم يخرجه، أو على شرط البخاري ولم يخرجه، أو على شرط مسلم ولم يخرجه. بعد البحث والتحقيق والتنقيب تجد أن هذا الحديث إما أن البخاري أخرجه وإما أن مسلم أخرجه. قد يكون هناك اختلافات طفيفة جدا، لكن هذه الاختلافات هي اختلافات فيما يتعلق بزيادة لفظة أو نقصان لفظة أو نحو ذلك. ثم ذكر جملة من الأمثلة، وهذا يعني نذكر بعضها. ما شفنا بالنسبة للاستدراكات دي الحاكم عند صعب أن في اختلافات في الرواية في الروايات الصحيحة، لعله وقف على رواية الصحيحة اللي وقف عليها اللي استدرك عليها رواية غير أصل، أو أنت حضرتك أن رواية أبو ذر الأصيل أو الهروي جت تجمعات لعدة روايات قبلها، الروايات اللي قبلها دي لعل الحاكم وقف على أحد الروايات ولا وقف على التجمع كمان. استدرك في غير محله يعني وقف على الرواية دي لم يقف عليها، وده بيحصل ياما أصلا. حتى مثلا لو حضرتك مثلا في شرح النووي على مسلم يتكلم على كلام اصلا مش في الروايه اللي فوق، يعني يشرح حديث او روايه او يعلل سند هو اصلا مش في المطبوع اللي معاه، حدث حتى في المقدمه ذات نفسها. لكن هذه في الكتب التي نص اهل العلم على ان فيها زيادات، على ان فيها روايات والروايات فيها زيادات، والزيادات هذه موجوده في روايه مفقوده وليست بين ايدي اهل العلم، بخلاف الصحيح الذي ما حصل أهل العلم ثم قالوا ذكروا كل ما ليس بموجود، قالوا ما في حديث أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم ليس موجود في النسخ التي بين أيديهم ولا لا. فبالتالي طالما استقر الأمر وعرف بأن سائر الأحاديث الموجودة في الصحيحين هي في النسخ التي بين أيدينا ولا إشكال فيها، فبالتالي لا تستطيع أن تقول بأن ما أخرجه هنا لعله وقف عليه في رواية ليست موجودة. لا، بل الروايات كلها موجودة، لعل ده وقف على رواية غير الرواية دي، يعني دي في روايات بتزيد عن بعضها في العد أو في لا نص على ذلك أهل العلم. يعني هذا تعليل، نقول هذا التعليل هل سبق أحد من أهل العلم بهذا في هذا الكلام؟ لا، لم يسبق. إذن هذا أصلا لم يكن وارد عند أهل العلم في هذه المسألة بالذات، بخلاف مثلا ما يتعلق برواية بعض روايات أبي داود، بعض روايات مالك في الموطأ، بعض الروايات المعروفة التي لها نسخ ربما زاد بعضها على بعض في بعض الايه في بعض في بعض المواطن، وربما فقد بعضها أو ربما بعضها ليس ما زال في طي المخطوط وليس بموجود بين أيدينا. العجيب أنه أحيانا يذكر ثم يقول ولعل المصنف أخرجه في آخر كتابه، وقد بلغني أن المصنف أخرجه في آخر كتابه، ثم يسوق الحديث أيضا كذلك. فهنا جملة من الأمثلة في هذا الكلام على الحقيقة. فقال مثلا في كتاب الإيمان الحديث 21، قال الحاكم رحمه الله حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال أخبرنا أنبانا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أنبانا أخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال جار لا يأمن جاره بوائقه. قالوا وما بوائقه؟ قال شره. هذا حديث صحيح، هذا قول الحاكم بعدما ساق هذا الحديث، قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا، ولم يخرجاه هكذا، إنما أخرج حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره من لا يأمن جاره بوائقه، كذا قال. وقال ذهبي في الصحيح نحو للأعرج، ثم رواه الحاكم بنفس الإسناد، ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياق. إذن كلامه في نهاية الكلام ربما يشير إلى أن لأنه أخرجه في موطن آخر، لأن أخرج الحديث الحاكم أخرج هذا الحديث في موطنين، الموطن الأول قال فيه ولم يخرجاه هكذا، إنما أخرج حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، كذا قال. ثم أخرجه في موطن آخر وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، بهذه السياقة يعني بهذا ليه بهذا اللفظ أو بهذا السياق. وقال الذهبي رحمه الله معقبا معلقا على شرط البخاري ومسلم، قال على شرط البخاري ومسلم. المستغرق يقول قلت قوله الثاني أقرب، قوله الثاني اللي هو إيه ولم يخرجه بهذه ليه بهذه السياق، فقال قلت قوله الثاني أقرب، فقد أخرجه البخاري رحمه الله 6016 بعد 6000 قال كتاب الأدب ثم باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب. طيب إذن هو نفس طريق الحاكم ولا هو نفس طريق الحاكم؟ طريق الحاكم حدثنا ابن أبي ذئب من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد، وهنا من طريق سعيد أيضا عن أبي شريح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه، تابعه شبابه وأسد بن موسى، هذا كلام البخاري رحمه الله. وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمرو وأبو بكر بن عياش وشعيب. نعم. جابش لفظة بواخ وشرف لا لا لا نعم. فعشان كده بيقول حتى ذكرها في الاول وده طريقه نعم الحاكم ذكرها في اول طريق في اول ما ساق الحديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن هذا لفظ البخاري في الاخر وبواخه شروره لا في اللفظ الاول قال وبواخه قال شره هذه هي الزيادة التي ساقها الحاكم رحمه الله تعالى والتي ربما قال بسببها لم يخرجه بهذه السياق واضح مثال آخر يعني مش مدرجة مثلا من أحد الرواة لحاجة نعم مش مدرجة مثلا من أحد الرواة لحاجة وبوائق وشر لا هي ليست مدرجة هي لأن سؤال سؤال واقتضى جواب ولذلك والسؤال هنا مطروح على من هنا يقول قالوا وما بوائقه وما بوائقه وما بوائقه قال شره هذا سؤال مطروح نعم وعلى هذا فقيس ذكر جملة كبيرة من الأحاديث التي أوردها الحاكم قد يكون أوردها بالمعنى وقد يكون أوردها وقال على شرط البخاري وليس كذلك قد يكون أوردها وقال على شرط مسلم وليس كذلك بل عفوا وهي في صحيح مسلم وكذلك ربما المثال الثاني مثلا يقول وقد ساق الحديث بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة من كبر فقال رجل يا رسول الله إنه لا يعجبني أن يكون ثوبي جديدا ورأسي دهينا وشراك نعلي جديدا عفوا أن يكون ثوبي وشراك نعلي دهينا جديدا قال وذكر أشياء حتى ذكر علاقة صوته فقال ذاك جمال والله جميل يحب الجمال ولكن الكبر من بطر ولكن الكبر من بطر الحق وازدر الناس هذا حديث صحيح أخر الإسناد هذا كلام الحاكم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه صحيح الإسناد ولم أخرجه مسلم ولم يخرجه كذا قال وقال الذهبي احتج برواته المستدرك يقول قلت أخرجه مسلم من وجه آخر بنحوه في كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود من طريق ابن مسعود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس فهكذا أخرجه مسلم اختلاف مجرد اختلاف في الألفاظ هذا الاختلاف لا شك في الألفاظ يعطيك معاني لا شك فيه زيادة نعم فيه زيادة إن هنا لما ذكر فقال إنه ليعجبني أن يكون ثوبي جديدا ورأسي دهينا وشراك نعلي جديدا لكن يؤدي نفس المؤدى ما ذكر في الحديث إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا واضح؟ نعم زاد في ذلك أن يكون رأسي دهينا واضح فلكن على كل حال وإن كان إلى حد ما طبعا هذا يعتبر من الوهم الذي يقول أهل العلم فيه أنه وهم لكن هذا يعطيك بالمناسبة كلما اطلعت على تلك الأحاديث التي ذكرت بمعاني المعاني متحدة لكن الألفاظ مختلفة فهذه تعطيك سعة في الإيه؟ سعة في مفردات الكلام تعطيك سعة وفي نفس الوقت هذه لا شك تثقل ما عندك من المفردات ومن المعاني ونحو ذلك، فتجد نفسك ما شاء الله عندك بحر متلاطم من المعاني تستطيع انك انت تتكلم فيه. طبعا وعلى هذا هناك طبعا اشياء كثيرة جدا من هذا على هذا المثال الذي ذكر. من ذلك مثلا ما رواه انس، ما رواه الحاكم من طريق انس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما خلق الله ادم صوره وتركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، يطيف به يدور حوله، فلما رآه أجوف، والأجوف هو الذي فيه فراغ من الداخل، والإنسان هكذا ولا لا؟ سن فيه فراغ من الايه؟ من الداخل، لو نظرت فستجد فتحة من الأعلى من الأنف من الفم نازلة إلى ايه؟ ففي تجويف لا شك نازل، أنت بتأكل الطعام، الطعام ده بينزل في التجويفات ولا لا؟ ثم بعد ذلك بينزل من المخرج، كل دي تجويفات عبارة عن أشياء نعم تحبس أحيانا وتغلق وتفتح، لكن كل ده اسمه إيه؟ تجويف موجود في الداخل. فرآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك، لا يتمالك يعني تتلعب به ليه؟ الشهوات بتاع الكلام ده، خلق خفيف بخلاف الخلق المصمت، الشيء المصمت يكون شيء متماسك، واضح؟ قال هذا حديث صحيح على شرط الشيء المسلم، وقد بلغني، وهذه مسألة مهمة جدا يقول الحاكم، وهي ربما تلمح منها شيء مهم جدا، وهي أنه ربما الحاكم رحمه الله تعالى لم يطلع على كتاب مسلم كاملا، إنما اطلع على بعضه أولا، ثم بعد ذلك بدأت تبلغه بعض الأحاديث التي في صحيح مسلم ربما عن طريق، ولذلك هنا قال ماذا؟ قال وقد بلغني أنه أخرجه في آخر الكتاب. معنى قد بلغني يعني أنا لم إيه؟ لم أطلع عليه أنا بنفسي، إنما قد بلغني، أنا لم أطلع أنا عليه بنفسي. ثم قال وقد بلغني أنه أخرجه في آخر الكتاب. كذا قال هنا. وأخرجه أي الحاكم في موطن آخر، أخرج هذا الحديث في موطن آخر. في الجزء الثاني على صفحة، طبعا على كل حال الرقم أولى، برقم 92 بعد 903,000. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الحربي وموسى بن الحسن بن عباد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما صور الله آدم تركه فجعل إبليس يطيف به فينظر إليه، فلما رآه أجوف قال ظفرت به خلق لا يتمالك. ظفرت به يعني أنا إيه؟ أعرف ألعب به، خلاص فزت بهذا المخلوق الذي خلق خلقا لا يتمالك، أستطيع أن أنا ألعب به. ظفرت به خلق لا يتمالك، يعني هذا الخلق خلق لا يتمالك. كذا قال رحمه الله، ده كلام قال الذهبي في نهاية الكلام، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، صحيح على شرط مسلم ولم. طيب هنا في اللفظ الأخير نفى أن مسلم أخرجه، طيب في اللفظ المتقدم بالمناسبة هذا ينبيك على ماذا؟ الكلام الأول والأخير يعني لا مش اضطراب، لا انه لم يطلع، ايضا المشكات لم يطلع، ان هو سود الكتاب ثم بدأ يراجع من البداية، ينقح من الايه؟ من البداية. فكان كلامه الذي على الحديث في الاول كأنه هو الكلام المتأخر، وان هو الكلام المتأخر، ولذلك قال وقد بلغني، فده كلام جاء له متأخر وهو يأخذ الكتاب من الايه؟ من بدايته. ودي مسألة مهمة، واضح؟ فلما بدأ يراجع الكتاب فقال وقد بلغني، كأن هذا البلاغ عليك صفة، كأن هذا الكلام جاءه ايه؟ جاءه متأخر، واضح؟ لأنه هنا أخرجه في الأول، ده في أول الكتاب، الحديث في أول الكتاب، الحديث 105، رقم 105 في الكتاب. إذن هو في أول الكتاب، واضح؟ طيب المستدرك هنا قال قلت قوله الأول أصح. قوله الأول اللي هو قال وقد بلغني أنه أخرجه فين؟ أخرجه في آخر الكتاب. فقال قوله الأول أصح. وقال الذهبي في الموضعين على شرط مسلم: قلت قوله الأول أصح فقد أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة. تعرفين كتاب البر والصلة فين؟ كتاب البر والصلة في آخر كتاب مسلم، في آخر الكتاب. فوذا مصداق ما ذكره ليه؟ ما ذكره الحاكم رحمه الله. فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. يبقى هنا من طريق ثابت عن أنس، والأول من طريق الذي أخرجه الحاكم أخرجه كذلك من طريق مين؟ من طريق لا من طريق آه بالضبط واضح. فعن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، بنفس اللفظ الذي أخرجه الحاكم في الإيه؟ في بداية الكتاب. طبعا الحاكم قال وقد بلغني أنه أخرجه في نهاية الكتاب. وساق جملة طبعا أمثلة كثيرة جدا لأن الكتاب كبير جدا وكله على هذا على هذا المنوال. واضح؟ ولكن يستدرك على ان مش على شرطه، ولا بيستدرك على ان يعني الاستدراكات فيما يتعلق بالشرط لما يقول على شرطهم ولم يخرجها. فالذهبي استدرك اشياء، مثلا الذهبي احيانا يقول لا والله ولا على شرط واحد منهما. استدراك هي هذا استدراك. احيانا يصحح فقط ولا يعزل البخاري ولا مسلم، يقول صحيح وفي الحقيقة انه ليس كذلك، فيستدركون ايضا يقولون هذا ليس بصحيح اصلا في الـ الـ الـ الـ هذا لا يصح في الحقيقه. لما تطبق عليه القواعد الحديثيه فلا تجده يصح، فبالتالي هذا استدراك. واضح؟ نعم. طبعات المستدرك، والله طبعات المستدرك هو طبعه ال طبعه دار التاصيل اللي هي الطبعة الأخيرة إلى حد ما معقولة أو أفضل الطبعات. أفضل الطبعات ما هي التأصيل؟ ما لا أدري، أنا لم أقف على الثانية، لكن على كل حال آخر ما وقفت عليه هو طبعة التأصيل، كانت أفضل الطبعات. الطبعة التي القديمة طبعة ليست بالجيدة. نعم، هذا بالنسبة للمستدرك. وقلنا المستدرك طبعا المستدرك يحتاج إلى مستدرك، وقد استدرك عليه أهل العلم طبعا استدركات كثيرة جدا، ولعل عذره كما تقدم وذكر أهل العلم ذلك له، فعذروه بأنه بالفعل تعالى. وهذه القرينة التي ذكرناها الآن ربما تكون قرينة قوية جدا في قوله وقد بلغني أنه خرجه في آخر الكتاب. ولعل هذا كان طبعا الحديث في أول الكتاب كما تقدم، فلعل هذا كان آخر ما وصل الحاكم وهو ينقح الكتاب، فبدأه من الإيه؟ هو سود جمع كل الأحاديث المتعلقة بالكتاب ثم بدأ ينقح من الإيه؟ من البداية واحدة واحدة كده، فجاءه فكان كل ما يرد عليه ربما يحذف أشياء، ربما يضيف أشياء، ربما وهكذا. طيب، قال المصنف ويقاربه، يقاربه عائد على من؟ على المستدرك. يقاربه الضمير هنا عائد على المستدرك، أي ويقارب المستدرك صحيح، أي صحيح الحاكم في حكمه أبي حاتم. أبو حاتم احنا عندنا كم واحد اسمه أبو حاتم؟ أبو حاتم الرازي وأبو حاتم ابن حبان. أي نعم. فأبو حاتم طبعا اللي هو عبد الرحمن بن أبي عفوا محمد بن إدريس. نعم. ومحمد بن إدريس اللي هو أبو حاتم الرازي ابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو عالم العلل في زمانه، هو أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى، وكان إذا ما قابل أحدهما صاحبه يقول أحدهما لصاحبه ربما تشكل علي في بعض الأحاديث أشياء فأحتفظ بها حتى ألاقيك، ويقول له الآخر بمثل ما قال له الأول، فيقول سبحان الله قل من يعرف هذا الفن، إلا هذا الفن هو فن علل الحديث، لو مت يا أبا حاتم، أبو زرع يقول له، فسيفوت على الناس، أو كما قال خير كثير جدا فيما يتعلق بعلل الحديث، وهو يقول لأبي زرع كذلك، لأن هذا الفن طبعا كما قلنا كان متفردين به بفن علم العلل، وعلم العلل قل من يتفطن إليه. وأبو حاتم البستي اللي هو ابن حبان رحمه الله تعالى، وهو كتابه الصحيح صحيح ابن حبان، قلنا انتهج في ذلك منهج، وهو أنه يمشي على قاعدة الكلام، كلام المتقدمين فيما يتعلق بتقسيم الحديث إلى صحيح وإيه؟ صحيح وضعيف، ويدخل الحسن في الإيه؟ في الصحيح، يدخل الحسن في الصحيح. فقال يدانيه بالتساهل، وإن كان هو أرفع منه فيما يتعلق بالإيه؟ بهذا، أي أرفع من الحاكم. قال إن هذا يفهم ترجيح كتاب الحاكم عليه، والواقع خلاف ذلك. قال العراقي وليس كذلك، وإنما المراد أنه يقاربه في التساهل، فالحاكم أشد تساهلا منه، ولذلك قال الحاكم، قال العراقي رحمه الله والبوستي يداني الحاكم، يدانيه أن يقاربه فين؟ يقاربه في التساهل. قال الحازمي صاحب شروط الايه؟ الأئمة الخمسة، ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، ابن حبان أمكن في الحديث من الايه؟ من الحاكم. قيل وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، ودي مسألة مهمة جدا، لأن البعض يسوق يذكر ابن حبان متساهل ثم يلقي بكلمة متساهل على كل ما صنفه ابن حبان وما تكلم فيه، حتى فيما يتعلق بتوثيق الرواة وكذلك تجريح الرواة، وإن كانوا في التجريح يقولون هو متشدد جدا فيما يتعلق بالتجريح. فقال وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإن غايته أنه يسمي الحسن صحيحا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح. كلمة المشاحة، ولذلك ترى كثيرا من أهل العلم يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، هل هذه القاعدة قاعدة مستقيمة منضبطة، أم أنها لابد وأن تحمل على معاني، على محامل؟ يعني على سبيل المثال، أنا هذا العبد الفقير الذي يجلس بين أيديكم الآن، إذا قال أنا سأصطلح اصطلاحات بقى وبتاع والكلام ده، وأذكر ذلك في مقدمة الكتاب، كتابي أنا، وسأسير على تلك الاصطلاحات، وربما اصطلاحات ليست لأهل العلم أصلا، ليس لأهل العلم فيها كلام، يجي واحد يتكلم ويقول لي انت المصطلحات دي منين جبتها؟ قل لي يا عم لا مشاحة في الاصطلاح، انا اتكلمت بالكلام ده في الاول، فهل يقبل هذا الكلام مني؟ ها؟ لا يقبل، انما لا يقبل، يقبل هذا القول من عالم معتبر فيما يتعلق بالاصطلاح، فيقال هذا الاصطلاح ذكره مثلا الذهبي، ذكره ابن حبان، ذكره هؤلاء علماء معتبرين، فاصطلاحهم مقبول، إن اصطلحوا اصطلاحا فاصطلاحهم لا شك في هذا الباب المقبول، واضح؟ فهنا يقال فلا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة يعني انت بتجاش عند المسألة ديت وتقول لي ازاي يقول هذا الكلام والكلام ده وكذا، وتعمل معترك، تدخل في معترك بناء على هذا الكلام الذي ذكره. واضح. ولذلك هنا يقول فهي مش إذا اعترضت عليه في هذا الكلام فهي مشاحة في الاصطلاح، والعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفة شروطه، يعني إن كان الكلام ده باعتبار أنه قسم الحديث أنه أدخل الحسن في الصحيح ولم يذكر الحسن، وأن الحسن مش موجود فيه إنما كله ساقه مساقا واحدا وهو الصحيح، فقال فهي مشاحة في الاصطلاح لمن يعترضون عليه في ذلك. وإن كان باعتبار خفة الشروط، يعني عنده تساهل، خفة الشرط يعني عنده تساهل في الايه؟ تساهل في الشرط، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه. يبقى سلسلة السماعات متصلة ولا متصلة؟ متصلة. ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل. احنا في الحقيقة نقف عند كلمة جرح ولا تعديل. هذه تحمل على توثيق المجاهيل، تحمل على توثيق المجاهيل. وإن كانت أيضا هناك من الرواة الكبار جدا لم يذكر فيهم جرح ولا تعديل، لكن أغنت شهرتهم عن إن حد يقول فيهم إن إيه؟ إن يعدلهم أصلا، صار علماء كبار أصلا، يعني دانت لهم الدنيا بالعلم، فده أصلا لا يحتاج إلى إنك أنت تعدل ولا الكلام ده كله، لأن خلاص نعم صار معروفا. لكن كأنهم يلمحون بهذا الكلمة التي ذكرت إلى المصطلح الذي اصطلحه ابن حبان رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتوثيق المجاهيل. عشان تعرف يعني كلمة توثيق المجاهيل، يعني مجهول أصلا، ما كانش بيوثق أي مجهول كده، يعني ما كانش عنده العملية عشوائية في المجاهيل، يعني لا، هو له قاعدة. ولذلك انت لما تعرف القاعدة، قاعدة العالم، وتمشي عليها خلاص بتستريح. فله قاعدة في هذا، فيقول أليس الأصل في الناس إن هم ناس كويسين ومحترمين والديانة، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الأصل إن المسلم إن هو الأصل فيه الخير وعدم التهمة، ماشي، وعدم التهمة، نسبة التهمة إليه، واضح، أو نسبة الشيء إليه بمجرد التهمة. وكذلك الأصل فيه إنه ثقة، إنه لا يكذب، طالما أنه مسلم دخل في الإسلام، إذن الإسلام سيحفظه من الكذب، سيحفظه من كذا، سيحفظه من كذا، لأنه مسلم. فيقول الأصل فيه كما اتفق أهل الأصول على أن المتهم بريء ما لم تثبت الإدانة. طيب، هذه قاعدة. القاعدة الثانية اعتبار البراءة الأصلية. البراءة الأصلية هي أنه عرضه مصان ما لم تثبت الإيه؟ يثبت فيه الجرح أو نحو ذلك. فابن حبان يقول الكلام ده، يقول أنا همشي بناء على القاعدة الأصيلة فيما يتعلق بالدين الإسلامي، وهي أن الأصل براءة الذمة من التهم، والأصل أن الناس كلها الناس كويسة طالما أنه مسلم، والأصل. بخلاف القاعدة التي ذكرها علماء الأصول، علماء الاصطلاح، فقالوا أن الأصل في الإنسان الذي لم يروي عنه له رواياته قليلة جدا، ما له إلا حديث أو اثنين أو ثلاثة، هذه واحدة. فداء الذي ليس له إلا حديث أو اثنين أو ثلاثة ولم يروى عنه إلا راوي واحد أو راويين ولم يوثقه معتبر، أنا عندي إشارات. الإشارة الأولى كون أنه قليل الحديث جدا، إذن هو ليس من أهل العلم، إذن هو ليس من أهل الإيه؟ من أهل العلم. طيب، لم يروى عنه إلا راوي واحد كذلك تدل على أنه ليس من الإيه؟ من أهل العلم. لم يوثق ولم يجرح، هذه فيها دلالة أخرى على أنه ليس معروفا عند أهل العلم. العلماء يقولون يقولون ان دي كلها قرائن تخلينا ايه تخلينا ابتعد عنه، لان ليس عن كل احد يؤخذ العلم، انما لا يؤخذ العلم الا عمن عرف به. ولذلك ابن عباس لما جاءه اظن بشير ابن المهم، فبدأ يعني يذكر بعض الاحاديث، وابن عباس ما ينتبه، فقال عجبا لك يا ابن عباس، اقول قال رسول الله وانت في وادي تاني، ما انتش منتبه، ما انتش معايا. فقال قد كنا في زمان اذا قال احد من الناس قال رسول الله انتبهنا اليه باذاننا واصغينا اليه بقلوبنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول فيما يتعلق خلاص دخلت البدع، ظهرت البدع وانقسم الناس الى فرق ونحل، فهناك من تكلم فيما يتعلق بالتشيع والشيعة والنواصب وش عارف ايه والحروب ونحو ذلك، فبدأت الناس تتشيع، وبدأت الناس تذكر بعض الاحاديث التي تناصر ما هي عليه من الايه ما هي عليه من البدع. فقال فلما ركب الناس الصعب والذلول في هذا الباب بقينا لناخذ الا ممن نعرف. معنى كلمة لناخذ الا ممن نعرف، اذا لابد ان يكون الذي تأخذ منه معروفا بالايه معروفا بالعلم. طب مش معروف، اذا كلام عليه علامات استفهام كثيرة جدا، واضح؟ وده كلام اهل العلم. ولذلك محمد سيرين كان يقول ماذا؟ ان هذا العلم دين، ان هذا العلم دين. ليه؟ لانك انت لما بتتعلم شيء بتتعبد به ربك عز وجل ولا لا؟ هو انت بتعلمه مش عشان تعبد ربنا عبادة صحيحة، اذا هو ده الدين، العلم هو الدين. ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى لازم يكون ده انسان معروف بالايه؟ معروف بالعلم، واضح؟ وفوق هذا معروف بالديانة. اذا هذا الذي صار عليه اهل العلم، ابن حبان قال لا، قال الاصل في الناس انها كويسة والكلام ده وكذا، وطالما ان الرجل هذا لم يجرح اذا هو على الايه؟ على الاصل. ومن هنا اخذ عليه اهل العلم هذه المسألة، فقال ابن حبان متساهل، متساهل هنا يتعلق بالتوثيق، وبعدين يروي عنهم، طالما انه وثقهم اذا ما عنده مانع انه ايه؟ انه يروي عنهم، واضح؟ ما عنده مانع انه يصحح لهم، انه يصحح حديثهم، واضح؟ لكن في الحقيقة ان القاعدة تتنزل على هذا الصنف فقط، الكلام الذي ذكره ابن حبان يتنزل على هذا الايه؟ على هذا الشيء فقط. والا فابن حبان من أعنت المتعنتين فيما يتعلق بالتجريح، يقولون مشرة ابن حبان شديد جدا، فيجرح لأتفه الأسباب، ولذلك أدخل أقواما في كتابه المجروحين وهم من رواة الصحيح، ممن احتج صاحب الصحيحين بهما، ولذلك عاتبه جملة من أهل العلم طبعا بعدما نظروا في كتابه بعد ذلك، عاتبوه فيما يتعلق بإخراج هؤلاء الأئمة بإدخالهم فيما يتعلق بكتاب المجروحين لابن حبان، فلو كتاب المجروحين ولو كتاب الثقات. فيقولون هذا الذي يجرح لأتفه الأسباب هل يوثق يكون متساهل في التوثيق؟ كأنك تجمع بين المتناقضات، تقول متساهل في التوثيق ومتعنت في الجرح، فأنت بتجمع بين المتناقضين، ما ينفعش، ما يستقيمش الامر ده اصلا، واضح؟ لكن يزول العجب لما تعرف بانه ان هي هذه القاعدة متنزلة على مسألة واحدة. واضح؟ فقال واذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة. يعني مثلا راوي غير معروف بالعلم قليل الرواية، هو يبص فيه، وربما هذا بيسميه التوثيق الضمني، فكأنه يعني يعتبر ان الراوي هذا الذي ليس فيه يعني لا يعرف حاله او عينه، اذا كان الذي روى عنه ثقة وروى عن ثقة، الذي روى عنه ثقة وروى هو عن ثقة وان كان هو ليس بمعروف، يعتبر ان هذا ايه تقوية للامر الراوي، تقوية له، فمن ثم يمرر الحديث. في حين ان اهل العلم ايضا قالوا في هذه المسألة، هل رواية الثقة عن الراوي تعتبر توثيقا او لا او لا تعتبر توثيقا؟ في الحقيقة لا تعتبر توثيقا، لان اهل العلم منهم جملة كبيرة روى عن الضعفاء. هذه مسألة، وقد يحمل انه ربما الراوي روى عنه ولم يعرف، يعني لم ينتبه لحاله في بداية امره فيما يتعلق ببداية الرواية عنه، كما ذكر لمالك رحمه الله تعالى، فقال تروى عن عبد الكريم بن ابي المخارق وحاله يعني كذا، وقد روى عنه في بداية الامر، فقال غرني والله عبادته وزهده وجلوسه في المسجد. فالعالم قد يغتر ببعض الرواة فيروي عنه. واضح؟ فقال وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر، فهو عنده ثقة، لم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة. وكأن هذه شروط ثلاثة ذكرها كأن هذان شرطان لرواية ابن حبان رحمه الله تعالى لمن لم يوثق. الشرط الأول ان يكون روى عنه ثقة، ده بالنسبة للمجهول. الشرط الثاني ألا يكون قد أتى بما ينكر عليه، إن الحديث هذا الذي ذكره ليس بمستنكر. طيب في الحقيقة إن إذا كان هذا الراوي لم يأتي بما يستنكر عليه، إما أن يكون هذا الحديث قد جاء به من طرق أخرى فيصحح من تلك الطرق الأخرى، لأنه وإلا فتفرده هذا إذا كان ابن حبان لا يعتبر أن مجرد التفرد نكارة لمثل من كان هذا حاله. أحيانا يا إخواننا في نقطة مهمة جدا، أحيانا تطلق كلمة النكارة على من؟ انتبهوا لهذا، على مخالفة الضعيف لمن هو للثقة. فإذا خالف الضعيف للثقة فيقال للحديث الذي أتى به الضعيف منكر، وللحديث الذي أتى به الثقة يقال له المعروف، فالمعروف يقابل إيه؟ يقابل المنكر، بخلاف طبعا الشاذ يقابله المحفوظ. طيب أحيانا يطلقون النكارة إذا ما تفرد بالحديث راوي لا يعرف حاله ولو لم يخالف. طبعا هم يعتبرون مجرد التفرد ولم يكن هناك من الأحاديث ما تعضد ذلك الحديث واضح. فيقولون وهذا ممن لا يتحمل هذا الأصل، هذا حديث منكر. ليه؟ لأن فلان هذا أصلا الذي جاء بهذا الحديث، جاء بهذا الحديث ولم وقد تفرد به، وهو لا يحتمل التفرد بهذا الحديث. ومعنى تفرد به يعني ليس هناك ما من يشاركه في هذا الايه، ولا ما يشهد له من ال ولا ما لا لا لا لا ليس هناك من يتابع من تابعه على هذه الرواية، يعني ليس له متابع وليس له كذلك شاهد على هذه الايه، على هذه الرواية، فهو تفرد. فيقولون هذا لا يتحمل الانفراد تفرد بهذا الأصل. ليه؟ لأن هذا لا يعرف، واضح. فتفرده هذا يعتبرونه ايه؟ يعتبرونه نكار، واضح. ربما ابن حبان لا يعتبر هذا الأصل، ان مجرد تفرد هذا لا يعتبر من الايه، يعتبر منكر، واضح. فمن هنا قال ولم يأتي بما ينكر عليه. ولذلك لو نظرت إلى كلام أهل العلم في على سبيل المثال، عندك حديث في صحيح مسلم، وإن كان طبعا أهل العلم يقولون بأن رواية وهو يحيى بن يزيد الهنائي، يحيى بن يزيد الهنائي الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى بعد ما ساق حديث القصر في السفر، كان النبي إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة. فالإمام مسلم أخرج هذا الحديث من طريق شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي عن إيه؟ أظن عن أنس. فابن عبد البر رحمه الله تعالى قال ويحيى بن يزيد الهنائي ممن لا يحتمل التفرد بهذا الأصل. فكأنه استنكر عليه، فقال هو ممن لا يحتمل التفرد بهذا الايه، بهذا الأصل. يعني ايه بهذا الأصل؟ هذا حديث أصل في باب من الأبواب، لأنه سيقرر مسألة من المسائل المهمة جدا، وهي مسألة متى يقصر الإنسان في الصلاة، المسافة. سيحدد لك المسافة التي عندها إذا ما كنت ستخرج إليها يسوغ لك أنك أنت تجمع وتقصر، ومن ثم ستأتي عليها، ستترتب عليها آثار أخرى. فالحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى قال ويحيى بن يزيد الهنائي لا يحتمل، ليس ممن يحتمل تفرده بمثل هذا الايه، بمثل هذا الاصل. فجعل مجرد تفرده مستنكر نكار، واضح. فابن حبان يقول في كتاب الثقات له كثير ممن هذا حاله، هذه حاله، عفوا المصنف يعلق بعدما ذكر وقال لم يأتي بحديث منكر، فهو عنده أي عند ابن حبان ثقة. طيب قال معلقا وفي كتاب الثقات له، كتاب الثقات هو الكتاب معروف من كتب الرجال، كثير ممن هذه حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف حاله، في جعلهم ثقات من لم يعرف حاله، ولا اعتراض عليه، فإنه لا مشاحة في ذلك، وهذا دون شرط الحاكم، حيث شرط أن يخرج عن رواة خرج لمثلهم الشيخان في الصحيح. فالحاصل أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه ولم يوفي الحاكم رحمه الله. يبقى ابن حبان لما اشترط شروط مشى عليها. انت لما تعرف شروط ابن حبان وتمشي عليها ستستريح. ليه؟ لانه ماشي على وتيرة واحدة فيما يتعلق بهذا الكلام. لكن كما قلنا عذر الحاكم يعني تكلم فيه أهل العلم فيما تقدم. يبقى ابن حبان تساهل في مسألة واحدة فقط في الحقيقة، لكنه فيما يتعلق بالتجريح ليس متساهل أبدا، فيما يتعلق بالتوثيق كذلك ينبغي ألا يكون متساهلا إلا في هذا الشرط الذي وضعه أو في هذه القاعدة أو الاصطلاح الذي اصطلحه. هذا الاصطلاح الذي اصطلحه متعلق بالمجاهيل، فقال الراوي الذي لم يعرف حاله، لم يذكر في جرح ولا تعديل، فهذا الراوي يقول شرطي فيه في قبول كلامه أو حديثه أن يكون قد روى عن ثقة وروى عنه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ألا يكون قد أتى بما يستنكر عليه، ألا يكون قد أتى بما يستنكر عليه. فهذان شرطان إن كان أهل العلم يقولون، طبعا هذه المسألة مجرد تفرد هذا الذي ليس هو بمعروف عند أهل العلم ونحو ذلك، فمجرد تفرده بمثل هذه الأصول العظيمة جدا لا تحتمل. ولذلك لما يأتيك رجل مثلا لو قال لو ذكر الشيخ مثلا أبو إسحاق الشيخ صلاح الشيخ مشايخنا العلماء هنا الشيخ مصطفى هؤلاء لو ذكروا حديثا في مسألة من المسائل أنت بتعمل إيه؟ ولو لم تطلع على هذا الحديث أنت على طول لأول وهلة بتطمئن إليها وتعمل بها. ليه؟ لأن هؤلاء صاروا مشهورين بالعلم، واضح؟ طيب لو قال لك وانت في الشارع وقال لك قال رسول الله ثم أتت بأصل من الأصول أنت لم تطلع عليه قبل ذلك، أول حاجة بتعمل أنت فيها إيه؟ بتعمل ايه؟ تشطب عليه. ليه؟ لانه هذا ليس من المشهورين بالايه؟ من العلم، بالعلم حتى يقبل منه هذا. طيب اتى باصل لم يأتي به المشايخ الكبار، وقد يكون هو لسه من صغار طلاب العلم، ثم اتى بمسألة، المسألة انت تراها مسألة من المسألة التي تنبني عليها امور عظام، فاتاك بحديث في هذه المسألة برضو انت بتعمل ايه؟ انت اصلا بتعلم عليه بطبيعة الحال. اي نعم انت لا تقبل ما عنده، لا ترد ما عنده ولا تقبله حتى يأتيك ببرهان ودليل وشاهد، فان اتاك ببراهين وادلة وشواهد قبلت ما عنده، لكن لم يأتك بشيء، واضح؟ فهو عندك فيما يتعلق بتلك الأصول الكبار لا، لكن أعتقد بالفضائل، بحديث في الفضائل والكلام ده، فضائل الأعمال وكده، فدي مما يتساهل أهل العلم فيما يتعلق بقبول الإيه؟ لقبول أحاديثها، كما قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا يعني كان الحديث في ما يتعلق بالفضائل ونحو ذلك فيقول تساهلنا، وإذا ما كان الحديث في الأصول أو في الأحكام شددنا. ليه؟ لأن هذا ينبني عليه أحكام علمية كبيرة جدا، لكن ما يتعلق بالفضائل فالأمر فيها إلى حد ما بيكون فيه شيء من الإيه، فيه شيء من التوسع. ولذلك ختم بهذا الكلام، فالحاصل يعني المستفاد مما تقدم أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه ولم يوفي الحاكم رحمه الله تعالى كما تقدم الكلام على هذا. طيب قال فوائد الأولى في ترتيب صحيح ابن حبان مخترع، ترتيب صحيح ابن حبان مخترع، هذا طبعا في الكتاب القديم المسمى بالتقاسيم والإيه؟ والأنواع، المسمى بالتقاسيم والأنواع. وابن حبان ابتلي ابتلاء كبير جدا في الحقيقة في بداية أمره، وابتلي في مسألة من مسائل العلم ابتلاء عظيم جدا، حتى انه خلاص وقف على حبل المشنقة، خلاص ما كان بينه وبين الشنق إلا لحظات، حتى جاء أهل العلم الكبار فشفعوا فيه فيما يتعلق بابن حبان رحمه الله، وهي في مسألة متعلقة بالنبوة، لما سئل عن النبوة فقال النبوة العلم، النبوة العلم، واضح؟ فقال ابن حبان يتكلم فيما يتعلق بنبوة العلم، إذا معنى كده أنه يسوق أن يكون هناك أنبياء وبتاع الكلام ده كله، طالما أوتوا العلم من العلماء وأنبياء، مسألة كبيرة جدا، واضح؟ فاتهم عندئذ بالزندقة، وأنه صار تزندق وإلى آخره، وأخذه الحاكم ونحو ذلك، حتى وقف على خشبة الصلب ليصلب ويقتل عندئذ. فجاء العلماء الكبار في ذلك الوقت ثم شفعوا في ابن حبان، ثم تأولوا كلامه فيما يتعلق بالنبوة بالنبوة العلم، فتأولوه وذكروا كلاما ومحامل كثيرة جدا فيما يتعلق بهذا الكلام. ابن حبان كان ممن يصعب العلم على الطلبة، ويظهر ذلك فيما يتعلق بكتبه، فكان يقول أنا لا أسهل كتابي لك، بحيث أنك أنت يعني إذا ما أردت حديثا من الأحاديث تقوم داخل على الحديث على طول، فارغ الجيب على الباب ودخل على الحديث واخذ الحديث وطالع، لا، إنما سأوعر عليك الطريق بحيث أنك أنت إذا أردت حديث من الكتاب فبالتالي تقرأ الكتاب من الجلدة إلى الجلدة حتى تقف على الايه، تقف على الحديث، ثم رتبه ترتيبا مخترعا وسماه بالتقاسيم والايه، بالتقاسيم والأنواع، علشان تعرف تشتغل في الكتاب يستحيل. فلكن الحمد لله لما كان الكتاب كتاب فيه علم، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وفق الله عز وجل الأمير علاء الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى، ويقال بلبان أو بلبان، المهم وفقه الله عز وجل إلى أن أخرج هذا الكتاب، ثم أعاد ترتيبه على ذلك النحو الذي هو موجود بين أيدينا الآن. ولذلك دائما ما تجد الكتاب مكتوب عليه صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. تقريبا في حد رده ثاني للأصل. نعم؟ تقريبا حد رده ثاني للأصل. طبعا ما هي طبعا موجود تقسيم الأنواع، لكن هذا يوحر أخواننا طلبة العلم الكبار القدامى تعثر عليهم، ولذلك هجر الكتاب. هجر. وطلبة العلم هجروه جدا. فلما وجدوا ذلك لابد من أن يكون هناك من يخرج ذلك الكتاب بالصورة المرضية التي يستطيع العلماء طلاب العلم أن يتعاملوا مع الكتاب، وإلا ولذلك ابن حبان في الحقيقة أن كتابه هذا من الكتب النافعة جدا، كتاب قيم للغاية. ولذلك أنت تنظر في تبويب ابن حبان رحمه الله تعالى فيما يتعلق يقول باب كذا، تجد طبعا هو صار فيما يتعلق بالتبويب على نسخ شيخه ابن خزيمة، وابن خزيمة صار في تبويبه لصحيحه صحيح ابن خزيمة على النحو الذي صار فيه البخاري بالضبط. فيأتي بخلاصة الباب، واضح، كترجمة بخلاصة الباب، وكأن الترجمة التي أتى بها ابن خزيمة رحمه الله تعالى كشرح، تعتبر شرح للإيه، شرح مختصر جدا للباب الذي الحديث الذي سيأتي به بعد هذه الترجمة، واضح. فبالتالي ترى بأن ابن حبان رحمه الله تعالى على تبوباته كده شيء من اللمسة العلمية الكبيرة جدا فيما يتعلق باستنباط الحكم من الحديث. ولذلك هو أول ما تقرأ الباب تعرف إيه الموجود في الإيه، إيه الموجود في الحديث. فهو كتاب نافع جدا، نافع من أعظم الكتب فيما يتعلق بالأحاديث النافعة في الأحكام، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد، معروف ان اهل العلم كانوا يرتبون اما على الابواب واما على الايه واما على المسانيد، واحيانا يرتبون على المعاجم، وان كانت المعاجم برضو عبارة عن اسانيد لكن بطريقة الى حد ما معينة، كان يأتي لشيوخه ثم يسوق جملة من الاحاديث فيرتب الحديث على ترتيب شيوخه. لما انت بتعرف الكلام ده بتستريح وخلاص، لكن ده اتى بترتيب مخترع جدا لا على المسانيد ولا على، وده الترتيب اللي كان معروف لدى اهل العلم. فقال ولهذا سماه التقاسيم والانواع، وسببه انه كان عارفا بالكلام والنجوم والفلسفة، ولهذا تكلم فيه ونسب الى الزندقة وكادوا يحكمون بقتله، ثم نهي الى سجستان الى سمرقند، من سجستان الى سمرقند، والكشف من كتابه عسر جدا، وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب، وعمل له الحافظ أو الفضل العراقي أطرافا، وجرد الأطراف هي عبارة عن فهارس، لكن فهارس بيسموها فهارس إيه؟ فهارس حديثية، فهارس حديثية. بس الفهارس الحديثية دي فهارس حديث، طبعا الذي يقرأ في الكتب الموجودة الآن يأتي بيبقى عمل الله حرسها مجموعة فهارس، فهارس الآيات القرآنية، فهرس الحديث النبوية، ثم فهارس الموضوعات، وربما فهارس للأعلام أيضا، فهارس للأعلام ها؟ وكذلك الشعر أحيانا يأتون، طبعا بيدخلوا الكتاب ثقل شديد جدا، محد بيبص والكل بيبص بيبص إما للحديث وإما للبحث، لكن في النهاية تلاقي كتاب ضخم جدا وتلاقيه بألفين ثلاثة كده يعني، فيصعب الله. فعلى كل حال لكن كانت الفهرسة في ذلك الوقت كانوا يفهرسون، يأتون بالحديث لكن يأتون باللفظ الأول من الحديث، ولذلك يسمون طرف الحديث، واضح؟ فطرف الحديث يقوم جايب لك جزء الأول، جزء الأول من الحديث وسيبك كأنه بيديك الخيط، وبعدين انت تقدر ايه انت تمشي معه على المسألة دي، واضح؟ لذلك سموه ليه؟ سموه عمل له أطرافا، أطرافا يعني فهارس، لكن فهارس على أطراف الحديث الموجود ثم نهي من سيرستان إلى سمرقند، والكشف من كتاب عسر جدا، وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب، وعمل له الحافظ بالفضل العراقي أطرافا، وجرد الحافظ أو الحسن الهيثمي زوائده. تخيلوا يا إخواننا ما من كتاب إلا وعليه أكثر من مصنف، إما مصنف يصنع له أطرافا أو يفهرس له، يفهرس يعني يصنع له أطرافا، أو يأتي بالزوائد بتاعته على الكتب الستة، كما تقدم الهيثمي قلنا أنه عمل زوائد للحديث التي زادها ابن حبان رحمه الله تعالى على الكتب الايه؟ على الكتب الستة، وزوائد على الصحيحين في مجلد. الفائدة الثانية، صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه. بالمناسبة في موقف حدث بين ابن حبان وبين ابن خزيمة، وابن حبان كان من الطلاب الكبار لابن خزيمة رحمه الله، ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة، وكان طلاب العلم يستشفعون بابن حبان على ابن خزيمة يعطيهم أو نحو ذلك، وابن حبان رحمه الله تعالى كان فيه شيء من الايه من ال يعني بيسموه ايه لا بيسموه شيء من ال عدم الاستحياء فيما يتعلق بالتعامل مع الشيخ في طلب العلم، واضح؟ ومع ذلك كان طالب نبيل جدا، فجاء إلى الشيخ وهو قائل يعني نايم في نوم القيلولة كده، كان في سفر مع بعض وتحت شجرة وبتاع، وعايز يستغل ليه الشيخ متعب، فجاء فقال تحت هذه الشجرة، أو أن طلاب العلم حرضوه أو أرادوا منه شيئا من الشيخ وكده، فجاء ابن حبان يسأله في مسألة من مسائل العلم، والطلاب يرمقونه، فابن خزيمة نظر إلى ابن حبان رحمه الله تعالى فقال تنحى عني يا بارد، تنحى عني يا بارد. فابن حبان سجلها فقال وسألت الشيخ في كذا، فقال في وهو في حالة كذا، فقال لي كذا وكذا. قال هذه سبة، طلاب العلم يقولون لي هذه سبة، كيف تكتب هذه؟ قال لا والله لا أترك شيئا مما خرج من فم الشيخ. ماشي. فهل سب بها ابن حبان أم مدح بها؟ مدح بها. لكن هنا الطلاب العقلاء الذين عندهم شيء من استغلال الموقف ونحو ذلك، فمن ثم نبل في الحقيقة جدا ابن حبان رحمه الله تعالى. قال صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة التحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، فيقول إن صح الخبر أو إن ثبت كذا ونحو ذلك. وممن صنف في الصحيح أيضا غير المستخرجات الآتي ذكرها، السنن الصحاح لسعيد ابن السكن. سعيد ابن السكن هذا صحيح ابن السكن هو معروف، لكن الكتاب لعله ليس بموجود إلى الآن، وعسى الله عز وجل أن يخرجه. نعم لسعيد ابن السكن، لا لا لا لسعيد ابن السكن. هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن أبو علي البزاز المتوفى سنة 53. صحيح ابن خزيمة ليس بالكامل، وكما تقدم الكلام أن البعض أكمله، لكن أكمله كأنه شيء من التلفيق يعني، لكن إلى حد ما قرب بعض اللي، فجاء على ابن حبان وأخذ ما رواه ابن حبان من طريق ابن خزيمة في الجزء اللي في الأبواب المفقودة، ثم جعل هذا تتم لكل الكتاب، وإن كان ميزه طبعا قال هذا كذا فصار مميز. ثالثا الموطأ ورتبته بين الكتب الستة. طيب نقف هنا إن شاء الله، كان كل الفائدة الثالثة الموطأ ورتبته بين الكتب الستة، لكن على كل حال نقف هنا ونكمل في الدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله.